طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي يذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي خلاقي وحرزي ومولي إليك أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي